النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم المرسي أبو العباس. عزيزي المستمع، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب والمفكر الراحل مصطفى صادق الرفعي. إن بلاء الإنسان أنه حين يطوحه البؤس والشقاء وراء الإنسانية لا ينظر لغير الناس، فيزيده ذلك بؤسا وحسرة، ويمحق في نفسه ما بقي من الصبر، ويقلب رضاه غيظا وقناعته سخطا، ويبتليه كل ذلك بالفكرة المهلكة عجزها أن تهلك أحدا، فلا تجد من تدمره غير صاحبها، فإذا هي وجدت مساغا إلى الناس فأهلكت وعابثت وأفسدت، جعلت صاحبها إما لصا أو قاتلا أو مجرما. وقال: وكنت أعرف في البصرة فلانا التاجر من صراتها ووجوه أهلها، فاستطرقته فإذا هو قد تحول إلى خراسان، وليس فيها من يعرفني ولا أعرف أحدا غيره، فكأنما نكبت مرة ثانية بغارة شر من تلك، غير أنها قطعت علي في هذه المرة طريق أيامي، وسلبتني آخر ما بقي لنفسي وهو الأمل. ورأيت أنه ما من نزولي إلى الأرض بد، فأكون فيها إنسانا كالدابة أو الحشرة، حياتها ما اتفق لا ما تريد أن يتفق، وأنه لا رأي إلا أن أسخر من الشهوات فأزهد فيها، وأنا القوي الكريم قبل أن تسخر هي مني إذا جئتها، وأنا الطامع العاجز. وفي الأرض كفاية كل ما عليها ومن عليها، ولكن بطريقتها هي لا بطريقة الناس. وما دامت هذه الدنيا قائمة على التغيير والتبديل وعلى تحول شيء إلى شيء، فهذا الظبي الذي يأكله الأسد لا تعرف الأرض أنه قد أكل، ولا أنه افترس ومزق، بل هو عندها قد تحول قوة في شيء آخر ومضى. أما عند الناس فذلك خطب طويل في حكاية أوهام من الخوف والوجل، كما لو اخترعت قصة خرافية تحكيها عن الأسد قد زرع لحما فتعهده فأنبته فحصده فأكله، فذهب الزرع يحتج إلى آكله وجعل يشكو ويقول: ليس لهذا زرعتني أنت، وليس لهذا خرجت أنا تحت الشمس، وليس من أجل هذا طلعت الشمس عليك وعليك. والإنسان يرى بعينيه هذا التغيير واقعا في الإنسانية عامتها وفي الأشياء جميعها، فإذا وقع فيه هو ضج وسخط كأن له حقا ليس لأحد غيره. وهذا هو العجيب في قصة بني آدم، فلا يزال فيها على الأرض كلمات من الجنة لا تقال هنا ولا تفهم هنا، بل محل الاعتراض بها حين يكون الإنسان خالدا لا يقع فيه التغيير والتبديل. ومن هذا كان خيال اللذة في الأرض ودائما باعث الحماقة الإنسانية. قال أبو عبيد: وذهبت أعتمل بيدي وجسمي على آلام الفاقة والضر ومن الخيبة والإخفاق ومن إلجاء المسكنة وإحواج الخصاصة، فلقد رأيتني وإن يدي كيد العبد وظهري كظهر الدابة ورجلي كرجل الأسير وعنقي كعنق المغلول، ويطلع قرص الشمس على الدنيا ويغيب عنها، وما أعتمل إلا بقرص من الخبز. ولقد رأيتني أبذل في صيانة كل قطرة من ماء وجهي سحابة من العرق حتى لا أسأل الناس، ويا بؤسا لي إن سألت وإن لم أسأل. وما كان يمسكني على هذه الحياة المرمقة تأتي رمقا بعد رمق في يوم إلا كلام الشعبي الذي سمعته في مسجد الكوفة، وقوله في من قتل نفسه، فكان كلامه نورا في صدري يشرق منه كل يوم مع الصبح لإيماني. ولكن بقيت أيام نعمة الأولى ولها في نفسي ضربان من الوجع الذي يجده المجروح في جرحه إذا ضرب عليه، فكان الشيطان لا يجد منفذا إلي إلا منها، وفقدت الصديق وعونه، فما كان يقبل علي صديق إلا في أحلامي من وراء الزمن الأول. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم المرسي أبو العباس، مع تحيات طارق عطا.